عندما نقارن ثورة الحسين بغيره نجد العنصر الإنساني واضحا متجليا في ثورة الحسين عليه السلام. وأنا أشير إلى بعض الملامح للعنصر الإنساني في ثورة الحسين عليه السلام. الملمح الأول: عدم استغلال المشاعر. إذا قرأنا الثورات نجد أن قادة الثورات دائما يدغدغون مشاعر الجمهور ويركزون على الأحلام الوردية للجمهور. أي ثائر يقوم في أي بلد يخاطب الناس: سأصنع لكم كذا، سأعطيكم الثروة، سأعطيكم الحرية، سأعطيكم الكرامة، سأرفعكم من درجة إلى أخرى، وبالتالي ينشد الجمهور إليه لأنه خاطب الجمهور بلغة الأحلام الوردية التي تحرك من عاطفته وحماسه. الحسين لم يستخدم هذا الأسلوب. الحسين استخدم أسلوبا إنسانيا واقعيا، لم يبشر بأحلام وردية، ولم يتعامل مع الناس بالأمنيات، ولم يتعامل مع الناس بالأحلام، إنما تعامل معهم بلغة واقعية. قال: ألا فمن كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله. أنا ليس معي إلا الشهادة، وليس معي إلا التضحية، وليس معي أية أحلام وأية أمنيات. ألا فمن كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله. ووقف يخاطب الجماهير، قال: خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه. الملمح الآخر لحركة الحسين ولثورة الحسين عليه السلام: تجسيد الأهداف تجسيدا عمليا. الحسين جسد الأهداف التي كان يطمح إليها وينظرها تجسيدا عمليا على الأرض. قال لجون مولى أبي ذر: يا جون، جون كان خادم، كان عند أبي ذر وانتقل إلى الإمام علي وصار خادم عند الحسن ثم خادم عند الحسين. يا جون، أنت إنما لحقتنا طلبا للعافية، وقد حل بنا ما حل، فأنت حر لوجه الله، اذهب وأنت في حل. فبكى جون وقال: سيدي، أفي الرخاء ألحس قصاعكم، وفي الشدة أخذلكم، إن لوني لأسود، وإن ريحي لنتن، وإن حسبي للئيم، فمن علي بالجنة حتى يختلط دمي بدماء آل محمد. وتقدم جون وخر شهيدا على الأرض، وأقبل الحسين إليه ووضع خده على خده وقال: اللهم بيض وجهه وطيب ريحه، واحشره مع محمد وآله، واجعله معهم. يعني مو بس يحشر معهم، بل يكون معهم في مقامهم في درجتهم، واجعله معهم. فقال جون: من مثلي؟ من مثلي والحسين بن علي يضع خده على خدي؟ الحسين يجسد الهدف من أهداف الثورة، الأخوة الإنسانية. الحسين يجسد الأخوة الإنسانية. لم يكن هذا هدفا تنظيريا، كان هدفا عمليا مارسه الحسين على الأرض وجسده. الحسين يجسد الهدف تجسيدا عمليا، يمثل الأخوة الإنسانية بينه وبين جون خادمه وبين جون مولى أبي ذر حيث يضع خده على خده. من الملامح الإنسانية لحركة الحسين عليه السلام المبدئية، أنت ترى كثير من الثوار يتعللون بهذا المبدأ، الغاية تبرر، المهم تنجح الثورة، إيش ما يصير يصير، الغاية تبرر الوسيلة. من الممكن أن يتجاوز المحظورات، من الممكن أن يتجاوز المقدسات لكي تنجح الحركة، لكن الحسين عليه السلام قال أنا مبدئي من الأول إلى الأخير، وأنا لا أتعامل بهذه اللغة الغاية تبرر الوسيلة، بل أتعامل بلغة مبدئية في تمام تفاصيل الحركة، ولو كلفتني هذه اللغة المبدئية أن أخسر المعركة خسرانا ماديا، أن أخسر المعركة خسرانا ظاهريا، ولو كلفني ذلك، المهم أن تبقى اللغة المبدئية هي الميزان وهي الحكم الفصل. لاحظوا، الحسين خرج من مكة وكان بإمكانه أن يستغل مكة لثورته، لو أن الحسين صرخ وهو في مكة لربما كانت ثورته أقوى، لأنه سيصرخ والحجيج مجتمعون، لأنه سيحمى من قبل القبائل العربية المختلفة إذا كان في مكة، لأنه إذا أصدر صرخته في مكة كان ذلك أكثر صدا وأكثر أمنا. لكن الحسين قال لأخيه محمد بن الحنفية إني أخشى أن أكون الذي تستباح به حرمة الكعبة، أنا لا أقوم بذلك، أنا لا أتجاوز المقدسات لأجل حركتي ولأجل ثورتي، أنا لا أتجاوز المقدسات، أخشى أن أكون الذي تستباح به حرمة الكعبة، وأصر على أن يغادر إلى منطقة أخرى يصدح فيها بصرخته المباركة صلوات الله عليه وآله. لاحظوا، الحسين يوم عاشوراء والقتال قائم، وهو يعيد لنا الصورة التي تكررت لأبيه المرتضى يوم صفين ليجسد لنا الروح المبدئية التي تمثلت في شخصيته المباركة. قال قولوا لهؤلاء القوم يمهلوننا حتى نصلي لربنا. ودخل الحسين في الصلاة ورشقته السهام وهو يصلي، فهو يريد أن يقول إن من أهدافنا الصلاة وإن من مبادئنا الصلاة، فكيف نغض الطرف عن مبادئنا لأجل ساعة نحرز فيها النصر والغلبة؟ ليس الأمر كذلك، كما قال أبوه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عندما صلى يوم صفين والحرب قائمة على قدم وساق، قال على ما نقاتلهم؟ إنما نقاتلهم لأجل الصلاة. والحسين يجسد المبدأ أيضاً.